يعني هذه الأبواب من أبواب الأجر وأبواب الخير تمر بنا كثيرا لكن لا نتنبه لها. كل عمل يعمله الإنسان في هذه الحياة يمكن أن يجعله بابا من أبواب الأجر بالنية الحسنة. ولهذا عندما أدرك السلف رضوان الله عليهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا المعنى وفقهوه، ما كانوا يترددون في التمتع بالطيبات، ولا كانوا يترددون في الجهاد في سبيل الله، ولا في العمل. الحياة كلها ميدان للأجر. ولهذا يقول أحدهم إني لأحتسب على الله، يعني أطلب الأجر من الله في نومتي وقومتي. إذا نمت لا أقول بأنني نمت وعطلت عملي وعطلت، لا لا، هذا النوم عبادة، النوم بهذه النية لأنك ترصد هذا النوم لتتقوى به ولتجم نفسك وتريحها حتى تستطيع أن تعمل، حتى تستطيع أن تتعبد الله سبحانه وتعالى، حتى تستطيع أن تقضي حاجاتك. لكن إذا لم تنم وقمت وأنت مجهد، ذهبت إلى عملك فلم تستطع أن تعمل، جئت تصلي فوجدت نفسك لا تستطيع أداء الصلاة على الوجه المشروع، لم تستحضر الخشوع، أردت أن تنهي الصلاة هذه في أسرع وقت، إذن النوم ضرورة بالنسبة لك وباب من أبواب الأجر، لأنه يجعلك تقوم للصلاة وأنت منشرح الصدر وأنت مستريح الجسم، تستطيع أن تصلي. فلو طولت، لو استحضرت الخشوع، لو عدلت الأركان، هذا كله مما يكتب الله سبحانه وتعالى لك به الأجر، لأن وأنت قد استعددت له بالنوم، ذهبت لتعمل. تعمل لماذا؟ لتكسب رزقك ولتعف أسرتك ولتحصل مالا تستطيع أن تقضي به حوائج الناس أو تنفق في سبيل الله، هذا كله من أبواب الأجر. الشاهد أن الإنسان المسلم يستطيع أن يستحضر الأجر في كل شيء. وفي هذا الحديث إشارة إلى وجوب الكف عن أذية المسلمين، الكف عن أذية المسلمين، لأن هذا المسلم الذي تتسبب في إيذائه قد يكون من الله سبحانه وتعالى بمنزلة لا تدانيها أنت ولا يدانيها أحد كثير من الناس، فأذيتك له تجلب لك الخزي وتجلب لك العذاب من الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الحديث من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وفي رواية فقد بارزته بالمحاربة. الولي ليس له علامة تاج على رأسه أن هذا ولي حتى نجتنب إيذاءه، هذا الولي من هو؟ المؤمن المتقي. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فتراه ضعيفا، تراه فقيرا، تراه رث الهيئة، فلا تأبه به، لكن قد يكون عند الله سبحانه وتعالى أفضل من آلاف من الناس من مثلك وأنت لا تدري، فأذيتك له تجلب لك العذاب وتجلب توقعك في الإثم العظيم. فلهذا يجب عليك أن تكف شرك عن المسلمين، عن المسلمين. والحديث في هذا يطول أيها الإخوة، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر كثيرا من أخلاق المؤمنين وأوجب التراحم والتناصر والتعاطف فيما بينهم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. لكن وحرم الغيبة وحرم من النميمة والتنابز بالألقاب، ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. وجاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام لا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ثم قال وكونوا عباد الله إخوانا. هذا تعليل لما سبق، كأن الأمور السابقة تتسبب في إضعاف الأخوة وفي قطع روابطها. فإذا آذيت إخوانك المسلمين لا شك أنك تقطع أواصر المودة بينك وبينهم. ولهذا بين الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم حال الإنسان المسلم المهتدي مع إخوانه، حال عباده الصالحين الذين يحبهم مع إخوانهم. ماذا قال؟ قال أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. أما مع المؤمن فتترفق به وتلين له جانبك وتصبر على ما قد يصدر منه استبقاء لحق الأخوة وإرضاء لله سبحانه وتعالى وطلبا للأجر والثواب. فالشاهد من هذا أن كف الأذى عن المسلمين أمر متعين، أمر متعين. والإنسان لا يدري، قد يكون إيذاؤه للمسلمين ممحقة لعمله الصالح كله والعياذ بالله، يمحق عمله الصالح. تجد بعض الناس من المصلين، من الذين يديمون الصيام، من الذين يكثرون من الصدقة، ولا يخطئهم النظر في المسجد وفي أعمال البر، لكنه في جانب المعاملة والمخاطبة مع الناس شرس، فظ، غليظ، يشتم هذا ويغلظ لهذا القول. هذا بين النبي عليه الصلاة والسلام حكمه وحكم أمثاله في قوله عليه الصلاة والسلام لأصحابه: أتدرون من المفلس؟ تدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم له ولا متاع، ما عنده مال. الناس يقيسون الأمور بالمقياس المادي دائما، عندك نقود أنت غني، ما عندك نقود أنت مفلس. وما يدريك قد يكون صاحب النقود هذه أفقر خلق الله، نفسه فقيرة، لا يستطيع هو أن ينتفع، لأنه بخيل شحيح، هو لا يستطيع أن ينتفع بماله، فكيف به ينفع غيره؟ قالوا: المفلس من لا درهم له ولا متاع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يصحح لهم هذه النظرة: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بعمل كثير، له صلاة وصدقة وصيام وعمل صالح، ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، يوم القيامة ليس هناك دراهم ولا دنانير ولا أموال، والموقف موقف حق لا بد فيه من القصاص، يقتص الله للظالم من المظلوم قبل انقضاء موقف الحساب. ولذلك الذي يفوته شيء من مظلمته في الدنيا يجدها في الآخرة، لا تحزن، ستجدها في الآخرة يوم لا ينفع مال ولا بنون. قال: ماذا يصنع؟ القصاص بالحسنات والسيئات. قال: فتؤخذ من حسناته فتعطى لهم، لهؤلاء الذين ظلموا، فإذا فنيت حسناته ما بقي له شيء، أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم ألقي به في النار. أين عمله هذا؟ ماذا أفاده عمله هذا؟ حاله كحال صاحب المال الكثير الذي يفتقر فجأة، يصبح ماذا؟ يصبح مفلسا. جمع حسنات كثيرة ولكنه أضاعها بسبب إيذائه لإخوانه المسلمين. عن أم عطية رضي الله عنها قالت: بعث إلى نسيبة الأنصارية بشاة، بعث إلى نسيبة الأنصارية بشاة فأرسلت إلى عائشة رضي الله عنها منها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عندكم شيء؟ فقلت: لا، إلا ما أرسلت به نسيبة من تلك الشاة. فقال: هات فقد بلغت محلها. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتهادون، والهدية من أعظم أسباب المودة. فهذه نسيبة رضي الله عنها بعث إليها بشاه، لحم شاه يعني، فأخذت جزءا منها وبعثت به إلى عائشة، ربما كان هذا صدقة، لكنها بعثت به إلى عائشة. ثم بعد ذلك جاء النبي عليه الصلاة والسلام، النبي خير خلق الله أجمعين وإمام الأمة، ويأتي إلى بيته فلا يجد ما يأكل، لا يجد ما يأكل، فسأل: هل عندكم شيء؟ عندكم طعام؟ محتاج جائع. فقلت: لا، ما عندنا طعام. لأنهم كانوا يتوقعون أن يطعموا النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأشياء التي فيها صدقة تكون أصلها صدقة أو فيها شبهة، لا يريدون أن يطعموها النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم يعلمون أنه يعني يتعفف عن هذه الأشياء ولا يأكلها. فقالت لا، إلا ما أرسلت به نسيبة من تلك الشاة، الشاة معروف أمرها صدقة. ثم أهدته إلى عائشة، أهدت جزءا منها إلى عائشة، فقال عليه الصلاة والسلام هاتي فقد بلغت محلها. إذا كانت صدقة على المرأة الأولى فإنها قد تملكتها بهذه الصدقة، لكن أهدت منها إلى عائشة فأصبحت بالنسبة لعائشة هدية، وإذا كانت هدية فإن النبي عليه الصلاة والسلام يجوز أن يأكل منها، يجوز أن يأكل منها، وهو محتاج، هو في ذلك الوقت محتاج إلى الأكل لأنه لا يجد ما يسد به جوعته صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا فيه دليل على أن الإنفاق في سبيل الله يحصل به التملك لمن وقع بيده. قد مر معنا في الدرس الماضي حديث الصحابي الذي وضع دنانير عند رجل في المسجد ليتصدق له بها، فجاء ولده، وكان ولد هذا المتصدق من المحتاجين، فمر على ذلك فأعطاه إياه فأخذها فجاء بها إلى أبيه، فاختصم هو وأبوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. الرجل يقول ما إياك أردت، أنا أردت إنفاقها في سبيل الله، وهذا قبضها في يده لا يريد أن يردها إلى أبيه، فاختصم إلى النبي عليه الصلاة والسلام فحكم له بالدنانير وقال للأب لك ما أعطيت بنيتك، أنت ما دمت قد نويتها صدقة حصل لك الأجر إن شاء الله، وقال للآخذ للابن لك ما أخذ لأنك محتاج، لأنك محتاج إلى ما أخذ. عن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه، ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين، فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء. وعنه رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. وفي رواية أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. هذا شروع في بيان أنصبة الزكاة. الزكاة الواجبة لها أنصبة، والأموال أصناف، الأموال إما أن تكون من بهيمة الأنعام أو أن تكون من النقود أو أن تكون من الحبوب من الزروع والثمار، كل واحد منها له أنصبة. متى يجب على الإنسان أن يخرج ماله؟ ما هو القدر؟ متى يجب على الإنسان أن يخرج زكاة ماله؟ وما هو القدر الواجب في كل نوع من أنواع المال؟ قال من بلغت صدقته بنت مخاض، يعني في الإبل إذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض، يعني أمها ماخذ يعني حامل لقحة، يعني ولدتها ثم بعد ذلك لقحة، فيها بنت مخاض. إذا لم يكن عنده كيف يتصرف عامل الصدقة؟ جاء إلى رجل عنده ابن ووجب عليه أن يخرج بنت مخاض، فلم يجد، ما عنده في ابله بنت مخاض، ماذا يصنع؟ قال وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه، بنت اللبون أكبر من بنت المخاض، فإذا أخذنا بنت اللبون بدلا عن بنت المخاض أجحفنا بمن؟ أجحفنا برب المال، ولا يجوز الإجحاف به. لكن لو أعطاها عن طيب نفس وجبت عليه بنت مخاض فقال خذوا هذه بنت لبون، نقول له جزاك الله خيرا وتقبل منك صدقتك. لكن إذا لم يعطها، عنده بنت لبون، بنت اللبون أكبر من بنت المخاض وتختلف عنها في القيمة، تزيد قيمة بنت اللبون عن قيمة بنت المخاض، ماذا نصنع؟ قال تؤخذ منه ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين، يعطيه الفرق، الفرق بين بنت المخاض وبنت اللبون، قال يعطيه 20 درهما من الفضة أو يعطيه شاتين، كأن الشاه ب10 دراهم، إما أن يعطيه شاتين أو يعطيه 20 درهما، يعطيه الفرق، إلا إذا رضي هو بذلها من غير طلب الفرق فإنها تقبل منه. قال فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء. الأنثى في الماشية ثمنها أكثر والرغبة فيها أعظم لأنها تنتج، تنتج، وأما الذكر فلا ينتج. فابن اللبون لا يساوي بنت اللبون، بنت اللبون أغلى، ابن اللبون يساوي بنت المخاض. إذا لم يكن عنده بنت مخاض ولم يكن عنده بنت لبون، عنده ابن لبون، ابن اللبون في السن أكبر من بنت المخاض، لكن لكونه ذكرا فإنه يساويها في القيمة مع أنها هي أصغر، لكن لكونه ذكرا فإنه يساويها في القيمة. فإذا كان عنده ابن لبون فإنه يعطيه بدل بنت المخاض ولا يأخذ فرقا. نعم. ثم بعد ذلك أبو بكر رضي الله عنه كتب لأنس بوصية النبي عليه الصلاة والسلام في شأن الصدقة، فيها تحذير لأرباب الأموال حتى لا تضيع هذه الزكوات الواجبة. قال لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع. في بعض الأحيان مثلا في زكاة الغنم إذا بلغت 40 فيها شاة، ويستمر الحال كذلك، لو كان عنده 100 كم فيها؟ شاة واحد، حتى تصبح 121 ففيها شاتان. فلو كانت عنده 120 ليس فيها إلا شاة واحدة، فإذا زادت واحدة أصبحت 121 فيها شاتان. بعض الناس ماذا يصنعون؟ هذا عنده 40 كم فيها؟ فيها شاة، وآخر عنده 60 كم في 60؟ شاة. ماذا يصنعون حتى يقللوا من الزكاة؟ يجمعون هذا المتفرق فتصبح كأنها غنما واحدة، 40 و60 كم؟ تصبح 100، كم في 100؟ شاة. بينما لو بقيت متفرقة فيها شاتان، على صاحب 40 شاة وعلى صاحب 60 شاة، فيضيع حق الفقير. بدلا من أن نعطي الفقراء شاتين كل واحد يعطيه شاة، أصبح الاثنان يعطيان الفقراء شاة واحدة. فالجمع بين المتفرق خشية الصدقة، بهذا المعنى إذا كان الجمع خشية الصدقة فإن هذا لا يجوز. قال ولا يفرق بين مجتمع، هذا من ناحية المصدق عامل الزكاة، ما يأتي فيقول أنت عندك 100، لا نجعل هذه 100 قسمين 50 و50 حتى يأخذ من كل 50 شاة، فيأخذ منه شاتين بدلا من شاة. فصاحب المال لا يجوز له أن يجمعه مع غيره حتى تقل الزكاة، وعامل الزكاة لا يجوز له أن يفرق المال حتى يزيد نصاب نصيب الزكاة. نعم. وأما ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. قد تكون هذه الماشية مشتركة لأكثر من واحد، فإذا وجبت مثلا في الغنم إذا كانت 100 شاة وهي لأكثر من واحد ماذا نصنع؟ من الذي يدفع الشاة؟ تؤخذ الشاة، ولكن يتراجعان بينهما. إذا كانت الاثنين فأحدهم كل واحد يدفع قسطه من هذه الشاة، فإن أخذت الشاة من غنم أحدهما فإن الآخر يدفع له نصف قيمة هذه الشاة، أو بقسطها من عدد الغنم، واحد له 20 وآخر له 80، فتصدق أخرج شاة فإن قيمة هذه الشاة توزع على عدد الغنم، فالذي نصيبه 20 يدفع 20% من قيمة هذه الشاة، والذي نصيبه أكثر يدفع بقية ثمن الشاة. متى تؤخذ الزكاة من الخليطين من غير زيادة؟ الخلطة كما يقول العلماء تجعل المالين كالمال الواحد، هذا عنده غنم وذاك عنده غنم فخلطاها، ليس بقصد الفرار من الزكاة ولكن بقصد الاستعانة على القيام بمصالحها ورعيها والحفاظ عليها. إذا كانت هذه ترعى في مكان واحد وتشرب في مكان واحد وتحلب في مكان واحد فهذه زكاتها واحدة، لكن إذا فعل الناس هذا حيلة في وقت الزكاة حتى يتخلصوا من الزكاة فإن هذا الأمر لا يجوز، حتى وإن غفل عنه الناس فإن الإثم باق عليهم عند الله سبحانه وتعالى. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن إعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال ويحك إن شأنها شديد، فهل لك من إبل تؤدي صدقتها؟ قال نعم. قال فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا. وهذا بيان لفضل إخراج الزكاة على وجهها المشروع. الرجل سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الهجرة، لا هجرة بعد الفتح، النبي عليه الصلاة والسلام يقول من مكة انقطعت الهجرة بالإسلام أصبحت دار إسلام، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال له ويحك إن شأنها شديد. الهجرة، الإنسان إذا فارق بلده، فارق أهله، فارق إلفه في سبيل الله سبحانه وتعالى حتى يفر بدينه له أجر عظيم، لكن لا يصبر على هذا إلا أولو العزم. كيف يصبر الإنسان على هذا الأمر؟ لا يستطيع الصبر عليه إلا يعني من آتاه الله سبحانه وتعالى العزيمة الصادقة ووفقه. قال ويحك إن شأنها شديد، الهجرة ليست أمرا يسيرا، لكن قال له هل لك من إبل؟ أيسر من الهجرة أمر آخر، هل لك من إبل تؤدي صدقتها؟ قال نعم. قال عليه الصلاة والسلام فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا. ما دمت تؤدي الزكاة وتخرج حق الله سبحانه وتعالى من مالك فلا عليك، اعمل ما شئت في أي مكان فإن الله لن يضيع لك عملك. وهذا دليل على أن من حجب الزكاة تسبب ذلك في إذهاب عمله وفي محق بركة رزقه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.